أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاء رجل بعد انتهائنا من صلاة الجمعة من صلاة الجماعة في صلاة العصر، هل أتصدق عليه وأصلي معه؟ وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر. الجواب: دخل رجل المسجد وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من يتصدق على هذا؟ والحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا من جهة إنشاء صلاة تطوع. أما ذوات الأسباب مثل صلاة الوضوء ومثل صلاة دخول المسجد يعني تحية المسجد ومثل إعادة الصلاة كما سأل عنه السائل، فإن هذا لا شيء فيه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن اقتداء المتنفل بالمفترض هذا أيضا جائز عملا بهذا الحديث الذي ذكرته. وكذلك كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم، فهو في حقه نفل وفي حق جماعته فرض. وبالله التوفيق.